حيث سوت بينهم وبين من هو هناك، كان ماذا؟ واضح. الأمر الثاني، كما قلت، هذا كله مقيد بعدم الشعور بخطر. أخبرني بعض إخواننا ممن هو في الدنمارك، انظر الآن للديمقراطية كيف وضعت تحت أرجل البشرية من قبل من يدعيها. لما عقد مؤتمر الذي يتعلق بالمرأة في الدنمارك في العام الماضي، وعقد في من قريب في بكين، لكن عقد في الدنمارك المؤتمر، بعد مصر دنمارك بكين، على كل حال خشوا أن يحصل شيء من قبل المسلمين، يعني شيء من المعارضة أو هذا. فقال لي: جاءوا في ظلام الليل، في منتصف الليل، طرقوا الباب، افتح، فتحت، أنت والأسرة كلكم اخرجوا، الأسرة في سيارة خاصة وأنا في سيارة خاصة، أين؟ قال: ولا كلمة. قال: أين الديمقراطية؟ قال: ولا كلمة. كلمهم بالإنجليزي. قال: قولوا حرب على الإسلام، ولا كلمة، والمسدس فوق رأسي، ما في ولا كلمة. اركب في السيارة. قال: فرقوا بيني وبين أهلي، بقيت على هذا 3 أيام، البيت يقول لي فتشوه ما تركوا فيه شيئا، وهم في السجون 3 أيام ما عليهم شيء ولا عليهم شيئا. وقال لي: ماذا أيضا وضعوا في البيت من وسائل تجسس حديثة ما نعلم؟ ثم أعادوني، قل: ضربوك أو كذا عندما يخرج. قال: لا ضربوني ولا أصابوني بأذى، لكن يقول لي هذا الفزع والرعب. أين يعني أخذوني أعلم لمشنقة لتسفير؟ ولا كلمة ولا تحقيق ولا هذا. أخذ وضع في حجرة وأهله في حجرة ولا أحد منهم يرى الآخر. أين الديمقراطية؟ أين الديمقراطية التي يتغنون بها؟ وهذا الذي يفعل بالمسلمين، وعما قريب كما قلت كل مسلم في البلاد الغربية مهدد، مهدد بالذبح. إذا ليس هذه كما قلت، لا يعتبر هذا حسن فيهم، هم كفار إخوتي الكرام، هم كفار. والذي يظن أن كافرا ينفعه فينبغي أن يجدد دينه وإيمانه، بعد أن قال الله: وما تخفي صدورهم أكبر. وأنا قلت سابقا عن موضوع الشغالات والخدم بالنسبة للكفار، وأنا أقول يعني يجوز أن يكون أيضا الشغالات مسلمات، دخول الشغالة إلى البيت مفسدة كيفما كان الأمر، لكن إن كانت كافرة عدا عن مفسدته، يعني التي هي لو كانت مسلمة مفسدة دينية، هي أيضا مفسدة أخرى زيادة. والله الذي لا إله إلا، لا تتورع أن تبول في الطعام وتتقرب يعني إلى ضلالها عندما تؤذي المسلم. وإذا كان من عقائد الشيعة الذين هم ينتمون إلى الإسلام، فضلا عنه الذين يحاربون الإسلام ولا صلة لهم بالإسلام، إذا خلى شيعي بمسلم وجب أن يقتله أو أن يهم بقتله، فكيف بحال الكافر؟ والله إذا ما استطاع أن يقتلك يطأ على ظلك، وإذا ما حدث نفسه بقتلك فليس بكافر. فشغال كافر، كل بيت فيه شغال كافر أنا ضمينهم، وعند الله تبلى السرائر تظهر الحقائق، يأكلون من بولها ولا تطبخ لهم طعاما إلا وتبول فيه. كافر ستشبه غليلها بأي شيء، ما استطاعت أن تقتلهم بالت بالطعام ووافقت فيه ونخطت وقدمت لهم هذا. أما أنه كافر يعني يخدمنا وينفعنا، هذا مستحيل يا إخوتي الكرام، هذا مستحيل. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك في الدين، فهذا لابد من معرفة. فنحن إذا ذكرنا ما عندهم من يعني نظام يشمل الجميع، لابد من أن نعلق عليه بهذين الأمرين، نقول إن فعلوا هذا، هذا كما قلت لمصلحة دنيوية عادلة من أجل الرقي بتلك البلاد لتتميز على غيرها، لكن انظروا لسوءتهم الأخرى، يعاملون العالم الآخر بلا رحمة، هذا لابد منه. الأمر الثاني أيضا لابد منه، أن هذه الرحمة أيضا لمن هو هناك والإنصاف مقيدة بعدم الشعور بخطر منهم، متى ما شعرت ذبحتهم ذبح النهج. ونسأل الله اللطف وحسن الخاتمة. القول الثاني إخوتي الكرام، قول المعتزلة والخوارج، قالوا: النار أبدية، وكل من يدخلها من البرية يخلد فيها. فلا يخرج منها أحد. أبدية حق كما قلنا لكن لا يخرج منها أحد، هذا باطل. عصاة الموحدين سيخرجون. أما الخوارج قالوا كل من دخلها كافر، لأنه فاعل الكبيرة عندهم كافر، فعليه هو مع إخوانه الكفار. وأما المعتزلة ليس بكافر عندهم، فاعل الكبيرة لكنه مخلد في النار، هو بين الإيمان والكفر لكنه مخلد في النار. كل من دخل النار لا يخرج منها، وعليه داران، هذه من دخلها وهي الجنة لا يخرج إلى النار، وهذه نار من دخلها لا يخرج إلى الجنة. كل من دخل النار لا يخرج منها، وعليه عصاة الموحدين مخلدون في نار الجحيم. وأنا أعجب لهذا القول، كيف نزعت الرحمة يعني من قلوب قائلين. إنسان وحد الله وعبده طول حياته وجاهد في سبيله، لكن عنده كبيرة، افرض أنه مبتلى بشرب الخمر، نسأل الله العافية. يعني هل معنى هذا أن هذه الحسنات من أولها لأخيرها ضاعت؟ والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وهذا مصاد للنصوص القطعية المتواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في خروج العصاة من النار كما تقدم معنا. والإباضية يقولون بهذا القول، وهم في الأصل قسم من الخوارج، لكنهم وافقوا المعتزلة في قولهم إن فاعل الكبيرة ليس بكافر، وافقوا المعتزلة لكن قالوا مخلد في النار. وهذا القول نسى ما يعني انفرد به الإباضية، إنما تبع به المعتزلة، فهم يترددون ما بين المعتزلة والخوارج. الإباضية وكتاب الحق الدامغ، هذا ككتاب الدامغ الذي ألفه الراوندي، كتاب الحق الدامغ لأحمد الخليلي في عمان، قرر فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول، الله لا يرى في الآخرة، والقائل بذلك ضال كافر يشبه الخالق بالمخلوقات، الله لا يرى في الجنة. والثاني، لا إله إلا الله، القرآن مخلوق. كتاب كله في ثلاث مسائل. والمسألة الثالثة في خلود أصحاب الكبائر في النار، أصحاب الكبائر يخلدون في النار كالكفار، والقرآن مخلوق والله لا يرى في الجنة. وسمى كتابه بالحق الدامغ. وكنت نقضت ما يتعلق بموضوع الرؤية في هذا الكتاب، وسميت هذا الكتاب بالباطل المدموغ، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. هذا القول الثاني إخوتي الكرام. القول الثالث من الأقوال السبعة الباطلة، يبقى الكفار في النار فترة ثم يخرجون منها، وتبقى النار على حالها ليس فيها أحد. إذن النار لا تفنى، لكن من فيها يخرج منها إلى الجنة. هذا القول قال الإمام ابن القيم في حادي الأرواح، حكاه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عمن ما ذكره، يعني قائل هذا حكاه نقله عمن لم يذكر القائل، وهو قريب من القول الأول لكن يختلف عنه. القول الأول يقول يبقون فيه يصبح عذوب عليهم، أما هنا يخرجون إلى الجنة لكن النار مؤبدة باقية. قول باطل. القول الرابع، لا إله إلا الله، يبقون فيها فترة ثم يخلفهم غيرهم ولا يخرج منها، وهذا قول اليهود عليهم وعلى النصارى لعائن ربنا المعبود، عندما قالوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهي 40 يوما مدة عبادتهم للعجل، يقولوا نحن نعذب في النار 40 يوما. ثم من عدل الملة اليهودية يلقون في النار ويخلدون فيها إلى الأبد. نحن فقط ندخلها قبلهم دخولا خاصا، نار مخففة 40 يوما، ليذهب غضب الله عنا لعبادتنا العجل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجنة، ومن عدانا يخلدون في نار جهنم. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. لا إله إلا الله. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، يعني حتى 40 يوما لم تعذبون إذا كنتم أحبابا عند الله وأحباء الله جل وعلا. هذا قول اليهود. وأما النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، فهم عندهم العذاب والنعيم روحاني لا جسماني. هذه الأجسام يعني إذا ماتت فنيت ولا تعاد لتنعم أو تعذب، إنما العذاب والنعيم هو للروح فقط. فالروح تتلذذ أو تعذب يعني بكيفية لا نعلمها. لا إله إلا الله. وعلى حسب قول النصارى، على حسب قولهم وموضوع الصلب عندهم، يعني لا ينبغي نعذب أحد من البشر على حسب قولهم، لأنهم يقولون إن الله جل وعلا أنزل ولده البكر الوحيد من أجل أن يصلب ويذبح تكفيرا للناس عن خطيئتهم الجدية التي ارتكبها جدهم آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه الخطيئة ورثها لبنيه، وهذه القرون المتتابعة كلها على هذه المعصية من أثر وجودها في أبيهم، فلا يمكن أن تغفر وتكفر إلا بذبح ولد الله الوحيد وهو نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو رمز الفداء، فدى البشرية بأن صلب من أجل أن يغفر الله لهم خطيئتهم التي ورثها لهم أبوهم. لا إله إلا الله. وقد يعني وصل الأمر بهم في هذه الأيام، نظرت الكنيسة منشورا بتبرئة اليهود من دم عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم في الحقيقة عندما يقولون بموضوع الصلب والفداء فقد برأوا كل أحد، فقد برأوا كل أحد من الخطيئة. فاليهود الذين صلبوا نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام على حسب قول النصارى في الصلب والفداء خطيئتهم مغفورة أيضا، لأنهم فدوه من قبل من صلبوه، هو صلبوه ليفديهم، هو رحمة عامة. لا إله إلا الله. والشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله في أول كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين يقول: لا أجد لهم للنصارى مثالا في الحماقة والخسة في عقيدتهم هذه، في عقيدة الصلب والفداء التي يلزم منها تبرئة أيضا اليهود الذين قتلوا ابن الله أو الذي قتلوه الله على زعمهم. يقول: لا أجد لهم مثالا إلا مثالا آخر أيضا لقضيتهم للنصارى أيضا في انحرافهم عن العدل وانحيازهم إلى اليهود في قضية فلسطين، عندما أعلنت رومان تأييده لليهود في إقامة وطن في بلاد فلسطين. قل تأييدهم وانحرافهم عن العدل والحق يشبه ضلالهم في عقيدتهم. فإذا ضلال في العقيدة وضلال بعد ذلك في بعد عن الحق، ويقومون بأشنع صور الظلم النصارى. ثم بعد ذلك تسامح بيننا وبينهم. لا إله إلا الله. القول الخامس: تفنى النار ويفنى من فيها ممن دخلها، كما هو الحال في الجنة أيضا. وهذا يقوله جهم بن صفوان الضال المضل، حيث يحيل وجود حوادث لا نهاية لها، فهذا عام عام شامل للجنة وللنار، فيعذب أهل النار في النار وينعم أهل الجنة في الجنة، ثم تفنى الجنة والنار ويفنى من فيهما. هذا قول باطل. القول السادس قاله أبو الهذيل العلاف من أئمة الضلال والاعتزال كقول الجهم، لكن ليس بفناء الدارين، إنما قال حركات من في الدارين تنتهي ويتجمد من في الجنة والنار، لأنه يستحيل وجود حركات لا نهاية لها، وذاك يقول يستحيل وجود حوادث لا نهاية لها. القول السابع وهو كالأقوال الستة المتقدمة، يفني الله النار بعد فترة لا يعلمها إلا هو ويدخل أهلها الجنة. وزعم شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أن هذا القول والقول الأول وهو قول أهل السنة بأن النار لا تفنى وما فيها من الكفار لا يخرجون منها مؤبدون، زعم أن هذين القولين قولان لأهل السنة، فقال ما عداهما ظاهر البطلان، وهذان قولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. يعني كأنه يقول لأهل السنة قولان في أبدية النار وخلود من فيها من الكفار، جزاك الله خيرا، القول الأول النار أبدية والكفار مخلدون، والثاني النار تفنى ومن فيها يخرجون. قال هذان قولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما، وتالله ووالله وبالله إن هذا القول السابع ليس لأهل السنة وما قال به أحد من أهل السنة، إنما هو من قول أهل البدع، وإن زل بعض أئمة أهل السنة في أول الأمر ثم تدارك ما فرط منه في نهاية الأمر، فاستمعوا لهذا القول، هذا الذي سأناقشه. وأما الأقوال المتقدمة فهي معلومة البطلان. إخوتي الكرام، هذا القول ذكر صاحب الطحاوية له أدلة تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول يدخل في دائرة المتشابهات كآية النبأ، لابثين فيها أحقاب جمع حقب مدد متناهية في نهاية الأمر مهما طالت، متشابهات. وتقدم معنا أن الاستدلال بالمتشابهات في هذا الموطن من علامة زيغ المستدل، فإذا كان عندنا محكم وعندنا متشابه ينبغي أن نرد المتشابه إلى المحكم كما تقدم هذا فيما مضى. الدليل الثاني، الأدلة الثانية التي استدل بها لا تثبت عمن نسبها إليهم كما سيأتينا تقريرها وفردها وذكرها. ذكر آثارا عن الصحابة الكرام بأن النار تفنى في النهاية، وتلك الآثار لا يثبت منها شيء كما سيأتينا إن شاء الله. لا إله إلا الله. الأمر الثالث الذي ذكره في تعليل هذا القول تعليلات عليلة، وقياسات باطلة. هذه الأمور الثلاثة سأفصل الكلام عليه إن شاء الله. متشابهات لا تثبت، تعليلات عليلة، وقياسات باطلة، سلكها كمسلك الجهمية تماما. والإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يفهم من كلامه في حال الأرواح في المكان المشار إليه سابقا، وفي شفاء العليل في المكان المشار إليه سابقا، أنه يميل إلى هذا، إلى أن النار تفنى ومن فيها يخرج إلى الجنة. فقد ذكر في كتابه حال الأرواح 25 دليلا على الفرق بين الجنة والنار بأنها الجنة أبدية ومن فيها مخلد، وأن النار ليست أبدية ومن فيها سيخرج منها. 25 دليلا. وأجاب عن أدلة أهل السنة بأن النار لا تفنى ومن فيها يخلد كما سيأتينا إن شاء الله. وهذا القول الذي قاله الإمام ابن القيم عليه رحمة الله سيأتينا مناقشته، لكنني أجزم أنه رجع عنه وقال بقول أهل السنة بأن النار لا تفنى ومن فيها من الكفار لا يخرج منها. فقد ذكر هذا في كتابين من كتبه، الكتاب الأول في الوابل الصيب في صفحة 26 يقول عليه رحمة الله: وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين، فالله يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء لتراكب بعضه على بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات، عدوها وانتبهوا لها: طيب لا يشوبه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: الدار الأولى دار الطيب المحض، والثانية دار الخبث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. أوليس هذا نصا صريحا في أن النار لا تفنى؟ هاتان الداران لا تفنيان، وعليه النار التي تفنى هي لمن فيه خبث وطيب، هي نار عصاة الموحدين، نص صريح. وذكر نحو هذا وأطول منه في أول كتابه زاد المعاد في هدي نبينا خير العباد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، في الجزء الأول صفحة 67 إلى نهاية صفحة 68. فقال عليه رحمة الله: جعل الله الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فجعل الدور ثلاثة: دارا أخلصت للطيبين وهي حرام على غير الطيبين وقد جمعت كل طيب، وهي الجنة، ودارا أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار، ودارا لمن امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما، وهذه هي الدار، يعني التي تكون لعصاة الموحدين. يقول: وتفنى في نهاية الأمر. قال: وقد يكون في الشخص مادتان، فأيهما غلب عليه كان من أهلها، فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة فيوافيه يوم القيامة مطهرا فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، فيطهره منها بما يوفق له من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، ويمسك عن الآخر مواد التطهير. كل صفحة 67. ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة، وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكة، فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره، ومساكنة الطيبين من عباده، وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها، فأسرعهم زوالا وتطهيرا أسرعهم خروجا، وأبطأهم أبطأهم خروجا جزاء نفاق، وما ربك بظلام للعبيد. ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثه، بل لو خرج منها لعاد خبيثا كما كان، كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه، فلذلك حرم الله على المشرك الجنة. ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها، فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب، وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين لا إله إلا هو. هذا كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، ويتناقض تمام المناقضة مع ما ذكره في حاد الأرواح. فهنا يقول خبيث العنصر لا يقبل التطهير، وهناك يقول مهما عذب مهما طالت سيتطهر في نهاية الأمر كما سيأتينا، ويعود إلى الفطرة التي فطر عليها، ويزول عنه الخبث فتهيأ لدخول الجنة ومجاورة رب العالمين. فهنا يقول لا يقبل التطهير، والدور ثلاثة، هناك يقول يقبل التطهير. وكما قلت هذا فيما يظهر لي، والعلم عند الله أنه الذي استقر عليه في كتابين من كتبه صرح بأبدية النار وخلود من فيها من الكفار. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، في التعليق على كتاب رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار في صفحة 18، نقل الشيخ الألباني عن الإمام ابن القيم أنه قال في الكافية الشافية: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. هذه لابن القيم للسيوطي، قلت لكم. وانظروا لوهم الشيخ أيضا، يعني يعزو ثم لا يعني يتأمل عندما ينقل. يقول في الحاشية: انظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم في الجزء الأول صفحة 96. الكتاب ليس عندي، لكن وجدته في بعض المساجد في الريان، جزءان لشرح قصيدة الإمام ابن القيم لمحمد ابن إبراهيم ابن عيسى. الكتاب ليس عندي، عندي شرح نونية للشيخ الهراس عليهم جميعا رحمة الله، وهي في مجلدان أيضا. لكن هنا في صفحة، في الجزء الأول صفحة 96، يقول الشارح: نظم الجلال السيوطي الأشياء التي لا تفنى، فقال. وأنت تقول في الكافية الشافية، هي ليست في الكافية الشافية، واضح هذا، ولذلك ليست نونية. ثمانية حكم البقاء يعمها، لم تنتهي بنون، من الباقي من الخلق والباقون في حيز العدم. فهو الشيخ الألباني يستدل بأنه من كلام الإمام ابن القيم ما يدل على أبدية النار وعدم فنائها هذه الأبيات. هذه الأبيات ليست له وليست من الكافية، وهو أحال كما قلت على كتاب توضيح المقاصد وتصحيح القواعد، كتاب مطبوع في الجزء الأول صفحة 96. لكن الشارح هناك يقول نظمها، أي الأشياء التي لا تفنى، الإمام السيوطي فقال. ثم قال الشارح: وقد زاد الناظم، وهو الإمام ابن القيم، على ذلك الحور العين، فقال: والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. الجنة لا تفنى لأنها موجودة ضمن كلام السيوطي: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. الجنة مذكورة، لكن يقول أضاف الإمام ابن القيم في الكافية الشافية: الحور العين لا تفنى. وأنا لا أعتبر هذه إضافة، وهذا أيضا خطأ من الشارح، لأن الجنة ومن فيها من الحور والولدان، واضح هذا. ولا يقصد الإمام السيوطي بقول إن الجنة لا تفنى أنها هي لا تفنى ومن فيها من الحور العين يفنى، لا يقصد هذا أبدا. فلا يصح أن يقال أضاف الناظم يعني الإمام ابن القيم الحور العين إلى الثمانية، لا ثم لا. على كل حال يعني وهم الشيخ كما قلت عندما قال هذه الأبيات للإمام ابن القيم، وهذه دليل صريح منه على أن النار باقية وأن من فيها يخلد، هذه ليست له كما قلت، والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، ما جرى من الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يعني خير ما يحمل عليه أنه زلل منه في أول أمره ثم رجع عن، هذا خير ما يحمل عليه لنرفع التناقض بين كلامين، زلل ثم رجع عن. وزلة العالم نعني حذرنا من اتباعها ومن الركون إليها والتعويل عليها، وقد قال العبد الصالح سليمان ابن طرخان التيمي وهو من رجال الكتب الستة وتوفي سنة 43 للهجرة، شيخ الإسلام عالما ربانيا كان يقول من أخذ بزلل العلماء ضل، ومن أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله، من أخذ برخص العلماء برخصة العلماء ضل، ومن أخذ بزلل العلماء ضل، ومن أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. وهذا من الكلام المحكم الذي ينبغي أن يعيه طالب العلم. قال الإمام ابن عبد البر بعد أن نقل هذا القول عن في جامع بيان العلم وفضله في الجزء الثاني صفحة 91 هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، يعني هذا لا خلاف فيه، وهو أن من تبع زلل العلماء ضل، من أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. وانظروا هذا القول عن هذا العبد الصالح في الحلية في الجزء الثالث صفحة 32 وفي تذكرة الحفاظ في الجزء الأول صفحة 51 وفي سير أعلام النبلاء في الجزء السادس صفحة 98 ونظروه في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإمام الخلال في صفحة 59 وأتبعه بأثر آخر عن العبد الصالح إبراهيم ابن أدهم رضي الله عنه وأرضاه، فقال من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا، من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. وانظروا ما يتعلق بشذوذ وشواذ ما نقل عن العلماء وشذوذ ما نقل عن العلماء في إغاثة اللهفان في الجزء الأول صفحة 27 وبعد أن نقل الإمام ابن القيم بعض هذه الآثار أتبعها بقوله من أخذ بزلل العلماء تزندق أو كاد، تزندق أو كاد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إبراهيم بن أدهم من العلماء الربانيين إخوتي الكرام، مر معنا حاله وهو أول مترجم في التقريب عند اسم إبراهيم، أول اسم إبراهيم إبراهيم بن أدهم، وهو من رجال الترمذي وروى له البخاري في الأدب المفرد، غالب ظني توفي سنة 32 للهجرة، هذا غالب ظني. على كل حال هو من العلماء الربانيين، وثقه الإمام النسائي وقال ثقة من خيار عباد الله، وكذا الإمام الدارقطني. وكنت ذكرت لكم في كتاب هذه هي الصوفية أنه حمل عليه وعلى الجنيد، وقلت احذروا أمرين في هذا الكتاب، الطعن في الصالحين واضح هذا، وإدراجهم ضمن زنادقة المتصوفين فانتبهوا لهذا، والأمر الثاني الطعن في المذاهب الأربعة وأن الاحتكام إليها غير الاحتكام إلى الكتاب والسنة، احذروا هذين الأمرين. من أيام كنت أنظر في المكتبة والكتاب بحثت عنه فترة ما رأيته، ورأيته من أيام عندي يعني كتاب صغير وأهدي لي لما كنت في أبها، الفكر الصوفي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، فتصفحته من أيام أول أئمة الصوفية المخرفين الضالين الذين غيروا طريقة الإسلام، أولهم إبراهيم بن أدهم، أول واحد بدأ إبراهيم ابن أدهم. والله يا إخوتي الكرام لما قرأت الكلام جسدي ينتف، إبراهيم ابن أدهم يا إخوتي، ما أعلم أحدا ترجم لهذا العبد الصالح من أئمتنا، دعنا من كتب التصوف كونها تنسب إليه وتنسب إليه، ما لنا ولها، نحن الآن عندنا كتب جرح وتعديل، عندنا التهذيب والتهذيب، عندنا سير أعلام النبلاء، عندنا كتب هذه ترجمات، وكما قلت لكم هو من رجال الترمذي، كان سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول إبراهيم بن أدهم يشبه خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان إذا جلس سفيان في مجلس إبراهيم يتأدب ويحترز من الكلام إجلالا لهذا العبد الصالح. طيب يدرج بعد ذلك على أنه هو أول من اخترع طريقة التصوف المبتدع المذمومة، لا ثم لا. وإذا خرف الصوفيون وانتحلوا هذا الإنسان لأجل تصوفهم المبتدع، فهل يجوز نحن أن نتحامل عليه؟ إخوتي الكرام، لا بد أن نزن بالقصاص المستقيم. وعندما ينقل أخباره من كتاب طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، يا عبد الله ذا كله متهم عند أئمتنا في نقله، فكيف تعول عليه في النقل عن أئمة الثقات؟ هل لا نقلت عنه بواسطة أئمتنا الثقات؟ وماذا قالوا عنه؟ إبراهيم بن أدهم كما قلت، والحديث إذا روي من طريقه صحيح، وروى له الترمذي في سننه والبخاري في الأدب المفرد، فلنعرف قدرنا ولنقف عند حدنا. ولو كان للتصوف يعني دولة لها شأن لا تراجع من تكلم عليه، لكن يعني الصالحون من الصوفية ما لهم يعني إلا الحي القيوم، ولذلك يعني لا ناصر لهم. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كنت ذكرت سابقا عندما ألقى محاضرة ضمن كلام الله، قال شريعة الله لا تحكم في هذه الحياة على وجه التمام في جميع البلاد. هذا حق أو باطل؟ حق، حق أو باطل، لكن النسب تختلف. أما يعني احتكام للشريعة كما أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا لا يوجد في بلد من البلدان. فعتب عليه الشيخ ابن باز وقال له هذا خطأ، ينبغي أن تقول شريعة الله لا يحتكم إليها ولا تحكم في جميع البلاد إلا في السعودية. فرجع واعتذر وقال أنا أخطأت في العبارة، وعندما ألقيتها يعني ما انتبهت، ولا أقصد أن السعودية لا تحكم شريعة الله، وأنا الآن راجع عن خطأ. ينشر هذا في الأعداد في العام الماضي في مجلة الفرقان التي يصدرها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وفي مجلة المسلمون، وأنه راجع عن قوله القديم، وأن هذا يعني تصيد من هؤلاء الفتانين ليحرضوا قلب الشيخ عليه، وهو متراجع عن هذه العبارة. طيب كان الأولى أن تتراجع عن العبد الصالح إبراهيم الأدهم، يعني إبراهيم الأدهم مسكين ما له ناصر، ما تتراجع عنه؟ ما تتراجع عنه؟ إخوتي الكرام، هذا لا يصح ولا ينبغي، لا يصح ولا ينبغي. وأنا قلت في التعليق على هذا التراجع، قلت على رسلك لقد نطقت بالحق، هذا قلت ضمن محاضرة سنن الترمذي، فرجوعك خطأ وأنت على صواب فيما قلت. لكن إذا رجعت وقلت يحكم بالإسلام في أي بلد كان، لا تظن يعني كلام في السعودية، في أي بلد، قلت يحكم بالإسلام على التمام في أي بلد، فأنت والشيخ ومن معك على أحد أصناف: إما أنكم لا تعرفون الإسلام الذي أنزله الله على نبينا عليه الصلاة والسلام، أو أنكم تجهلون الواقع الذي نعيش فيه فتظنون يعني أن هذا الواقع إسلامه وليس بإسلام، ما تعرفون الجاهلية التي نعيش فيها، أو أنكم تجهلون الأمرين الإسلام والواقع، أو هناك وصف آخر والله يصعب علي أن أتكلم به وأن أرمي مسلما به. فاتقوا الله في أنفسكم عبارة حق أثبت عليها ولا تتراجع عنها. ودين الله لا يحكم على التمام في أي مكان كان. نعم الناس بعد ذلك تختلف الآن من ناحية التطبيق، أما الشرع الذي أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام ليحكم به على التمام، هذا هجر، يوجد نسب تختلف. وضربت له بعد ذلك بعض الأمثلة، قلت البنوك الربوية لا تخلو منها بلد من البلدان، هل هذا من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الترخيص بها وحمايتها والمعاملة فيها علنا، هذا من الإسلام؟ قلت له صور الحكام التي امتلأت بها الأماكن الرسمية، هل هذا من الإسلام؟ يا إخوتي الكرام، لا بد من أن نقف عند حدودنا. فأين الآن الشريعة التي تطبق في جميع البلدان إلا كذا؟ قلت لا، قل في جميع البلدان دون استثناء وأنت على هدى، كلامك هو الحق. فالشيخ إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله لا ناصر له. لو الآن دولة يعني لها شأن ممكن تقول له أنت أخطأت، يعني لعله من أجل الدولة يرجع العلم عند الله. إبراهيم بن أدهم من العلماء الربانيين، من العلماء الصالحين، ونحن لا نعرف هذا الإنسان. والواسطة في تعريفه هم الواسطة في تعريف رجال الحديث من أولهم لآخرهم، وبناء على تعريفهم قلنا هذا صحيح وهذا ضعيف. فإذا تركنا قولهم في هذا العبد الصالح فينبغي أن نترك قولهم في كل شيء، وليس عندنا سنة ثابتة، فلا بد من أن نعي هذا. وقلت لكم مرارا هذه المسائل ينبغي أن نرجع فيها لعلماء الإسلام، لعلماء الجرح والتعديل. دعونا بعد ذلك من كتب صوفية ومن كتب أساطير، دعونا من هذا. نحن عندنا مصادر نرجع إليها في معرفة قيمة الرجل. أما بعد ذلك كتب الصوفية خرفت ونقلت عنه أنه قال وأنه قال. يا عبد الله، إذا كان الناس كذبوا على خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، فما الذي يمنع أن يكذب الصوفية على إبراهيم بن أدهم؟ ما الذي يمنع؟ لا إله إلا الله. يقول هذا العبد الصالح: من حمل شاذ العلماء حمل شرا كبيرا. هذا ينقل عنه كما قلت في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما قاله الإمام ابن القيم زلل، زلل في أول الأمر يترك ويستغفر له، وليته لم يقع فيه، ليته لم يقع فيه. هذا الاحتمال هو أقوى ما يقال في الجواب عن تعارض كلام هذا الإمام في هذه المسألة. هناك احتمال ثان ضعيف، ضعيف، وهو يمكن أن يقال إن ما ذكره من أدلة في فناء النار وخروج من فيها من الكفار إلى الجنة دار الأبرار، يمكن أن يقال من باب البحث في المسألة وما تحتمله الأدلة دون أنه يجزم بشيء من ذلك، يعني يمكن أن يلتمس أدلة لفناء النار، لكن هو يجزم؟ لا. وأنا على يقين لا يجزم بفناء النار مع ما ذكره من أدلة تقول على حسب ما قرر بفنائها، لأنه ختم بحث في كتابيه بما يشير إلى عدم قبول تلك الأدلة. فانظر في كتاب حادي الأرواح مثلا، في نهاية الكلام قلت إلى 274 انتهى كلامه، وليس كذلك في المسألة؟ إخوتي الكرام، في آخر مسألة كنت بحث فيها من صفحة تقدمت معنا من 48 و200 إلى 74 و200، في آخر الكلام بعد أن قرر كما قلت 25 دليلا في فناء النار، قال: فإن قيل فإلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة العظيمة الشأن التي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة، وهي كما قال هذه المسألة تقلقل الجبال فضلا عن عقول الرجال. طيب إلى أي شيء انتهى إليه قولكم؟ قيل إلى قوله تبارك وتعالى: إن ربك فعال لما نريد. وإلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حيث ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء، وقال: ثم الله بعد ذلك يفعل ما يشاء. بل وإلى هنا انتهت أقدام الخلائق ونحن ننتهي إلى هذا. وما كان من خطأ وما ذكرنا في هذه المسألة بل في الكتاب كله من صواب فمن الله وهو المان به، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله عليه الصلاة والسلام بريء منه، وهو عند لسان كل قائل وقلبه وقصده، والله أعلم. وقال في كتابه شفاء العليل كم تقدم معنا؟ 275، لا البداية 55، في النهاية التي أريدها 65، لأنها هي في النهاية. هذه آخر شيء يقول: وأنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ذكره في حادي الأرواح، فإنه ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ووصف ذلك أحسن صفة، ثم قال: ويفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء. وعلى مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث يقول: لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وعلى مذهب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه حيث يقول انتهى القرآن كله إلى هذه الآية إن ربك فعال لما يريد. وعلى مذهب قتادة رحمه الله حيث يقول في قوله إلا ما شاء ربك الله أعلم بتبيينه. على ما الله أعلم بتبيينه على ما وقعت. وعلى مذهب ابن زيد حيث يقول أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة فقال عطاء غير مجذوذ ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل الجنة. فضلا اقلد الشريف. على ما الله أعلم بتبيينه على ما وقعت. وعلى مذهب ابن زيد حيث يقول أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة فقال عطاء غير مجذود ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. والقول بأن النار وعذابها دائم بدوام الله خبر عن الله بما يفعله، فإن لم يكن مطابقا لخبره عن نفسه بذلك وإلا كان قولا عليه بغير علم. ثم قال والنصوص لا تفهم ذلك والله أعلم. يعني يفوض لكن يعني ختمه في شفاء العليل كأنه لا زال يشعر أن النصوص لا تفهم بأبدية النار وخلود من فيها من الكفر. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، وهذا القول حكاه الإمام ابن القيم عن شيخه ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله. في حاد الأرواح في صفحة 48 و200 فقال قال شيخ الإسلام في أبدية النار قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين، ولا يوجد إلا قول واحد. إنما ينقل عن الإمام ابن تيمية في ذلك قولان. وقال في شفاء العليل في صفحة 64 و200 كنت سألت عنها شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية قدس الله روحه فقال لي هذه المسألة عظيمة كبيرة ولم يجب فيها بشيء، فمضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد سيأتي أثر الحسن عن سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين لو لبث أهل النار في النار مقدار رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. قل لما وقفت على هذا في تفسير عبد بن حميد عرضت هذا الكتاب على الشيخ وقلت للرسول الذي أخذ الكتاب ونحن في المجلس قل له هذا يشكل عليه ولا يدري ما هو. قال فكتب فيها مصنفه المشهور، ما وقفنا عليه ولا نعلمه، أنه كتب مصنفا في هذه المسألة النار تفنى أو أبدية ومن فيها يخرج أو يخلد، كتب فيها مصنفه المشهور. إخوتي الكرام، أما فيما يتعلق بالإمام ابن تيمية الحمد لله يرحمك الله، فلو قدر أنه يقول بفنائها كما يفهم ذلك من كلام تلميذه ابن القيم لو، فالكلام عن ذلك كالكلام على كلام تلميذه، كان في أول الأمر ثم رجع. وقد نقلت لكم سابقا عن مجموع الفتاوى أنه حكى الاتفاق والإجماع على عدم فناء الجنة والنار والعرش والكرسي وغير ذلك، كنت ذكرت هذا من مجموع الفتاوى. وعليه لو قدر فكان يقول في أول الأمر ثم رجع والعلم عند الله جل وعلا. كما تقدم معنا أنه علق على كتاب مراتب الإجماع للإمام ابن حزم وأقره بأن النار لا تفنى ومن فيها يخلد أبدا. نناقش إخوتي الكرام القول الثاني الذي نسب لأهل السنة زورا وبهتانا أنهم يقولون بأن النار تفنى ومن فيها من الكفار يخرجون إلى الجنة. نناقش الأدلة التي زعمت لهذا القول. أولها لا إله إلا الله آثار رويت عن السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وتلك الآثار أورادها الإمام ابن القيم واحتج بها ولا تثبت ولا صحة لها، فاستمعوها أثرا أثرا. الأثر الأول رواه عبد بن حميد وابن المنذر في تفسيره ك كما في الدر المنثور في الجزء الثالث صفحة 50 و300، من طريق الحسن البصري عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين أنه قال: لو لبث أهل النار في النار مقدار رمل عالج مقدار رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. رمل عالج رمال كثيرة متراكم بعضها فوق بعض في البادية، يقول علماء اللغة معروفة عند العرب معروفة، في البادية رمال كثيرة ويتراكم بعضها فوق بعض يقال لها رمل عالج. لو لبث أهل النار في النار مقدار رمل عالج، أي مقدار هذا الرمل من السنين، لكان لهم يوم يخرجون فيه. لا إله إلا الله. هذا الأثر إخوتي الكرام أولا منقطع. الحسن البصري رضي الله عنه أرضاه لم يسمع من سيدنا عمر رضي الله عنه ولم يدرك، ولو نقل هذا الأثر في حكم الطهارة لما صح التعويل عليه، فكيف في مسألة يقول عنها الإمام المقيم أعظم من السماوات والأرض، كيف تعول على هذا بأثر منقطع؟ على أنه لو ثبت فهو مؤول بما يتفق مع نصوص القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه السلف الكرام، فيقال هذا في حق عصاة الموحدين لا في الكافرين. لو لبث عصاة الموحدين في نار الجحيم مقدار رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون منه إلى الجنة، يخرجون فيه إلى الجنة ولا يخلدون، فليس هذا في حق الكفار. ليتمشى هذا الأثر مع آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت من إجماع علماء الإسلام. لو ثبت كما قلت لا وفقنا بينه وبين تلك النصوص بأن هذا في حق أهل القبلة، في حق عصاة الموحدين، والعلم عند رب العالمين. إخوتي الكرام، ولا يغير من هذا الحكم تهويل الإمام ابن القيم نحوه بما هول به، فاستمع لتهويله في صفحة 49 و200. لا إله إلا الله. يقول: رواه عبد بن حميد وهو من الأئمة الحفاظ ومن علماء أهل السنة عن هذين الجليلين سليمان بن حرب وحجاج بن منهار، كلاهما رواه عن حماد بن سلمة وحسبك به، وحماد يرويه عن ثابت، وحميد وكلاهما يرويه عن الحسن. هنا الآن الذي آل إليه الأمر، كل من قبل الحسن أئمة ثقات أثبات ومعهم الحسن، لكن عندنا هذا الانقطاع. وكلاهما يرويه عن الحسن، وحسبك بهذا الإسناد جلالة. والحسن وإن لم يسمع من عمر فإنما رواه عن بعض التابعين، ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به وقال قد قال عمر بن الخطاب. ولو قدر أنه لم يحفظ عن عمر، لو قدر، فتداول هؤلاء الأئمة له غير مقابلين له بالإنكار والرد، مع أنهم ينكرون على من خالف السنة بدون هذا، فلو كان هذا القول عند هؤلاء الأئمة من البدع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأئمة لكانوا أول منكر له. ولا ريب أن من قال هذا القول عن عمر رضي الله عنه ونقله عنه إنما أراد بذلك جنس أهل النار الذين هم أهلها، فأما قوم أصيبوا بذنوبهم فقد علم هؤلاء وغيرهم أنهم يخرجون منها وأنهم لا يلبثون قدر رمل عالج ولا قريبا منه. ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدين بل يختص بمن عداهم، إلى آخر الكلام. إخوتي الكرام، هذا الكلام مردود قطعا وجزما على حسب الموازين العلمية. أما قوله الحسن وإن لم يسمع من عمر رضي الله عنه فقد نقل هذا عن بعض التابعين. أقول طيب إذا نقل عن بعض التابعين من هو هذا التابعي المجهول الذي حذفه الآن؟ الحسن. والحسن مدلس باتفاق أئمتنا، وكان يدلس عن الضعفاء بإجماع أئمتنا، فهذا المحذوف هل هو ضعيف أو ثقة؟ هو مشهور بالتدليس عن الضعفاء، فاستمعوا لتقرير هذا من كلام العلماء رضي الله عنهم وأرضاه. قال الإمام ابن حجر في التقرير: الحسن ثقة فقيه فاضل مشهور، حديثه في الكتب الستة في 110، قال البزار هذا في التقرير: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا. لا إله إلا الله، يقصد بذلك أن قومه حدثوا وأنهم خطبوا بذلك على المنبر، لا أنه هو المحدث وهو المخاطب، حدثنا وأخبرنا مع من قوم لم يسمع منهم. وهذا أيضا في تهذيب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 69 و200 مع التقريب. قال ابن سعد في الطبقات، هذا في التهذيب، ونظره في طبقات ابن سعد في الجزء السابع صفحة 58 و100: ما أسند الحسن من حديثه وروى عمن سمع منه فهو حجة، وما أرسل فليس بحجة، ما أرسل فليس بحجة. وقال الدارقطني في سننه في الجزء الأول صفحة 71 و100: روى عاصم الأحول عن محمد بن سيرين وكان عالما بأبي العالية والحسن، قال: لا تأخذوا، من محمد بن سيرين يقول، لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا بمراسيل أبي العالية، فإنهما لا يباليان عمن أخذا. هذا يقوله إمام التابعين وشيخ المسلمين محمد بن سيرين، وهو قرين الحسن البصري والعالم به: لا تأخذوا عنه ولا عن أبي العالية، فإنهما لا يباليان عمن أخذ. هذا في سنن الدارقطني. وقال الإمام الذهبي في الميزان في الجزء الأول صفحة 27 و500: كان كثير التدليس، فإذا قال في حديث عن فلان ضعف، أي هذا الحديث ضعيف ولا يؤخذ، لا سيما عمن قيل إنه لم يسمع منهم كأبي هريرة، ومن باب أولى عن عمر رضي الله عنهم أجمعين فقد ونحوه، فعد ما كان له عن أبي هريرة في جملة المنقطع. وقال في السير في الجزء الرابع صفحة 88 و500: معروفا بالتدليس ويدلس عن الضعفاء، معروفا بالتدليس ويدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك. ثم قال: أعرض أهل الصحيح عن كثير مما رواه الحسن وقال فيه عن، على أنه لو روي عنه في الصحيح بصيغة العنعنة فهي محمولة على الاتصال لما علم من شرط صاحب الصحيح. لا إله إلا الله. وقال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف في الجزء الرابع صفحة 87: مراسيل الحسن عندهم واهية، لأنه كان يأخذ عن كل أحد، فأضعف المراسيل مراسيل الحسن، وأقوى المراسيل مراسيل السعيد بن المسيب. فانظر لتهويل الإمام ابن القيم حول مراسيل الحسن. يا عبد الله، الحديث آفة من الحسن ما بينه وبين سيدنا عمر، جئت تقول رواه ابن حميد من الحفاظ، عن فلان وفلان من الأئمة الأثبات، عن حماد بن سلمة، ما لنا ولهذا؟ نحن تعال أن نبحث في العلة فقط. عندنا الحسن يروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أجمعين، سمع منه لا، أدركه لا، منقطع بالاتفاق، طيب انتهينا. رواه عن بعض التابعين، تقول من المعروفين عند الحسن، المعروف في الحسن أنه يدلس عن الضعفاء. وعليه فكلامك كله كما قلت تهويل في غير محله، رحمة الله ورضوانه عليه وعلى المسلمين أجمعين. لا إله إلا الله. الأمر الثاني الذي يرد به كلام الإمام ابن القيم قوله تداوله الأئمة، ولو كان يعني مردودا باطلا لما تداولوه، لا يلزم منه قبولهم له واعتقادهم بموجبه، فقد تداولوا ونقلوا كثيرا من الآثار وليس لها أي اعتبار. هو دائما إخوتي الكرام أئمتنا يرون ما نقل بالإسناد، فإذا كان الإسناد منقطع دل على أنه لا قيمة للأثر، إذا كان الإسناد فيه متهم فيه كذاب دل على أنه لا قيمة له، إذن رووه لما؟ ينقل لنا ما روي. أنت هذا المروي بعجره وبجره بصحيحه وسقيمه، هذا المروي هذا الذي روي لنا، يعني الرواية والتداول لا يعني أنه يقول بموجبه. طيب أئمتنا تداولوا ورووا الأحاديث الموضوعة وهذا مروي بالأسانيد، طيب هل معنى هذا الآن يعني أنهم إذا تداولوها قد قبلوها؟ هذا غلط يا إخوة الكرام. قال تداول الأئمة دل على أنهم يقولون بموجب هذا الأثر، هذا باطل ما قاله أحد. هو لو بعد أن نقل الأثر قال ما هذا الأثر وإن كان ضعيفا هو الذي عليه الاعتقاد لكان صحيحا، أما أنه تداوله الأئمة يعني رووه فيدل على قبولهم له، هذا ما قاله أحد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، ثالثا، لو ثبت الأثر، لو ثبت الأثر ولم نؤوله بما تقدم وهو أنه في عصاة الموحدين، معناه لو ثبت قلنا مؤول، لو ثبت ولم نؤول فلا دلالة فيه على فناء النار. أين الآن في الأثر دلالة على فناء النار؟ فخروجهم منها لا يلزم منه فناؤها. أنت تقول النار تفنى، هو الأثر فيه فناء النار أو فيه لو أنهم لبثوا فيها مقدار رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. طيب يخرجون فيه من أين استدللت بهذا الأثر على فنائها؟ هل في الأثر فناؤها وأنها تفنى يوم يخرجون فيه؟ إذن كيف تقول تفنى؟ فإذا لا دلالة فيه على الفناء. فإن قال إذا خرجوا منها فنيت، نقول أنت تقول لا تفنى إلا بعد خروجهم منها، وهذا هو الدور. النار لا تفنى إلا إذا خرجوا منها، وإذا خرجوا منها فنيت، هذا هو الدور وهو مستحيل. يعني تركب قضية على قضية، لولا هذا لما كان هذا، وهذا كما قلت هو تسبب في وجود هذا، كيف هذا؟ قضية الدور قامت بيني وبين من أحب، فلولا شيبي ما هجر ولولا هجره لم أشب. طيب هذا مستحيل، يعني هو هجرني عندما رأى شيبي وأنا ما شبت إلا بعد أن هجرني، كيف هذا؟ وهنا كذلك يقول النار إذا خرج منها الكفار تفنى، طيب وهم متى يخرجون؟ قال لا يخرجون إلا إذا فنيت. طيب كيف تركب خروجهم على فنائها وفناءها على خروجهم؟ هذا هو الدور. فليس كما قلت في الأثر دلالة على فنائنا، لو سلم الأثر وثبت لو فيه دلالة على أنهم يخرجون، من أين أتيت بأنها تفنى؟ أين الدلالة في الأثر على أنها تفنى؟ لا يوجد في ذلك إشارة. فإن رتب الفناء على القول بالخروج نقول أنت قل إذا فنيت يخرجون، لأنه سيأتينا لما ابن القيم فرق بين خروج عصاة الموحدين وخروج الكافرين، قال عصاة الموحدين يخرجون منها وهي باقية، والكافرون لا يخرجون منها إلا بعد أن تفنى، ما بقي نار. قال كمن أخرج من السجن وهو باق وأخرج منه لأنه نقض السجن وهدم، هنا ما بقي سجن فخرج. إذن هو يقول يخرجون إذا فنيت، والأثر يشير إلى أنهم يخرجون وهي باقية، فإن قال إذا خرجوا فنيت نقول هذا هو الدور المستحيل وهو توقف الشيء على ما توقف عليه، وهذا باطل فلا يمكن أن يكون. لا إله إلا الله. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني أثر سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، أبواب خالية والرياح تلعب فيها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. الأثر رواه الإمام الطبري في تفسيره في الجزء 15 صفحة 84 و400 في تفسير سورة نبي الله هود على نبينا عليه الصلاة والسلام: خالدين فيها وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. والإسناد لا يعول عليه ولا يفرح به فهو مظلم تالف. قال الطبري: حدثت عن المسيب عمن ذكر، حدثت، هذا إسناد الطبري، حدثت عن المسيب عمن ذكر قال عبد الله ابن مسعود. إذن بينه وبين المسيب واسطة، أوليس كذلك؟ المسيب يقول أنا حدثت أيضا عمن ذكر لهذا ونقله، عمن؟ عن عبد الله بن مسعود. قال عبد الله بن مسعود كما تقدم معنا: لا يأتين على جهنم زمان. والأثر قد علقه البغوي في معالم التنزيل في الجزء الثالث صفحة 55 و200 فلم يذكر إسناده بلفظ لا يأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد كما تقدم معنا، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. ثم قال: وروي عن أبي هريرة مثله، ستأتينا رواية أبي هريرة الثالثة إن شاء الله. قال الإمام البغوي في معالم التنزيل: ومعناه عند أهل السنة إن ثبت أن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا. مواضع الكفار فممتلئة أبدا. والخلاصة: الأثر لا يثبت لانقطاعه وعدم اتصاله، إن ثبت فمؤول في حق الموحدين كما قال الإمام البغوي. ثالثا: فيه ما ذكرته سابقا، ليس فيه دلالة على فناء النار، إنما فيه دلالة على أنهم يخرجون وهي باقية وأبوابها تخفق، وأنتم تقولون لا يخرجون منها إلا بعد أن تفنى، فليس في الأثر دلالة على فناء النار كما زعم من زعم. الأثر الثالث أثر سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، تقدم معنا أنه علقه البغوي، وقد رواه إسحاق بن راهوية كما في الدر المنثور في الجزء الثالث صفحة 50 و300 بسنده إلى أبي زرعة البجلي وهو تابعي، رأى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، قيل اسمه هرم وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل جرير، وهو ثقة حديثه في الكتب الستة. انظروا ترجمته في التقريب وتهذيب التهذيب في الجزء 12 صفحة 99. إذن عن أبي زرعة البجلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، وقرأ: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال عبيد الله، وهو عبيد الله ابن معاذ العنبري شيخ إسحاق بن راهوية ثقة حافظ حديثه في الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي في سنة 37 و200 للهجرة، قال عبيد الله العنبري: كان أصحابنا يقولون، يعني به الموحدين. الأثر ثابت صحيح: ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، يعني لا أقول هذا، إنما أقول سيأتي عليها يوم ليس فيها أحد. لكن ما المراد بمن يخرج؟ قال شيخ إسحاق بن راهوية: كان أصحابنا يقولون، يعني به الموحدين، يعني من عصاة الموحدين من أهل القبلة الذين دخلوا نار الجحيم، سيأتي عليهم يوم يخرجون منها، ولا أقول إنهم سيبقون فيها. هذا الأثر الثالث، أثر سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن كما قلت صحيح، لكن مؤول بما تقدم ذكره، وليس فيه دلالة أيضا على فناء النار، إنما فيه أنه لا يبقى فيها أحد من الموحدين من عصاة المؤمنين. الأثر الرابع، أثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، رواه الطبري في تفسيره في الجزء 15 صفحة 83 و400، ورواه عبد الرزاق وابن الضريس وابن المنذر والطبراني في معجمه الكبير، كما في الدر المنثور في الجزء الثالث صفحة 50 و300، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات في صفحة 60 و100 في الأسماء والصفات. عن جابر أو أبي سعيد أو رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جابر أو أبي سعيد أو رجل من أصحاب النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. أنه قال في تفسير قول الله: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، الآية المتقدمة، إن هذه الآية قاضية على القرآن كله. يقول: حيث كان في القرآن خالدين فيها تأتي عليه. وهذا الأثر عزاه إلى إسحاق بن راهوية أيضا الإمام ابن القيم في حاد الأرواح صفحة 52 و200، ولم يعز الأثر إليه تخريجه إليه في الدر المنثور، وهو منقول بواسطة أبي نضرة، وهو المنذر ابن مالك العوفي، ثقة يخطئ كما في الكاشف للإمام الذهبي صفحة 8، في الكاشف للإمام الذهبي ما حددت الصفحة إخوتي الكرام، وحديثه في البخاري معلقة، وروى له مسلم أهل السنن الأربعة. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة. ومثل هذا الأثر ما رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات في المكان المتقدم عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه أرضاه، قال: ينتهي القرآن كله إلى قوله: إن ربك فعال لما يريد. وهذا الأثر كالأثر المتقدم عن أبي هريرة ثابت صحيح، لكنه في الموحدين الذين أوعدوا بالخلود في العذاب الأليم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية إن ربك فعال لما يريد تأتي على ذلك الوعيد. وليس في الأثر دلالة كما تقدم معنا على فناء نار الجحيم، وقد ثبت في تفسير الطبري وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور في المكان المتقدم عن خالد بن معدان أنه قال: إنها في التوحيد من أهل القبلة، إنها في التوحيد من أهل القبلة، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذا في الموحدين من أهل القبلة. هذا الأثر الرابع، وليس كذلك؟ ثابت. والثالث ثابت. الأثر الخامس، أثر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد. هناك أثر عن عبد الله بن مسعود يشبه هذا. قال الزمخشري في الكشاف بعد أن ذكر هذا الأثر فيه في تفسيره: إن صح فمعناه يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير. إن صح فمعناه يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير. قال الحافظ ابن حجر مخرجا هذا الأثر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، رواه البزار في مسنده: يأتي على النار زمان تخفق فيه أبوابها ليس فيها أحد. ليس فيها أحد الأثر المتقدم، يعني من الموحدين، يعني من الموحدين، هذا الذي في مسند البزار. قال الحافظ ابن حجر: كذا فيه، يعني من الموحدين كذا فيه، ورجاله ثقات، والتفسير لا أدري ممن هو، يعني من الذي أتى بهذا التفسير والإيضاح، يعني من الموحدين، لا أدري ممن هو، وهو أولى من تفسير المصنف. من هو؟ زمخشري. عندما قلت تخفق فيه أبواب، أقول أي عندما يخرجون إلى الزمهرير، زمهرير وحر السعير، فحر السعير تخفق فيه أبوابها عندما يخرجون إلى الزمهرير. يقول: القول بأنها تخفق أبوابها أي أبواب الدركة التي فيها عصاة الموحدين، هذا أولى من تفسير المصنف، رواه البزار وإسناده ثقات، ولا أدري هذا التفسير ممن، وهذا التفسير أولى من قول المصنف. أقول هذا الأثر رواه الإمام الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ في الجزء الثاني صفحة 300 من طريق أبي بلخ الفزاري، وهو يحيى بن سليم صدوق ربما أخطأ، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، حديثه في السنن الأربع. رواه عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهم أجمعين. قال ثابت يعني البناني: سألت الحسن عن هذا الحديث فأنكره. وكذلك في الميزان، سألت الحسن، هذا كله من كتاب المعرفة والتاريخ، وكذلك في الميزان في الجزء الرابع صفحة 85 و300. قال: ومن بلاياه، بلايا يحيى ابن سليم، مع أنه صدوق لكن ربما أخطأ، فاعتبر الذهبي هذا الأثر مما أخطأ فيه يحيى ابن سليم. ومن بلاياه ما رواه الفسوي. قال: وهذا منكر. تقدم معنا رواه الفسوي من رواية من طريق أبي بلخ عن عمرو بن ميمون، أوليس كذا، عن ابن عمرو. قال ثابت: سألت الحسن عنه فأنكره. قال الذهبي: هذا منكر. قال ثابت البناني كما تقدم معنا: سألت الحسن عنه فأنكره. وهكذا في تهذيب التهذيب في الجزء الثاني عشر صفحة 47. وعليه الأثر، إما أن يكون في وهم وخطأ فلا يثبت، وإن ثبت فهو كما قال الحافظ ابن حجر في حق عصاة الموحدين وفي الطبقة الخاصة بالعاصين من أهل القبلة، وهذا أولى مما قاله الزمخشري. وعلى كل حال ليس فيه دلالة أيضا على فناء النار كما تقدم معنا. قال الإمام ابن حزم في الفصل في الجزء الرابع صفحة 71: روينا عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال فذكر الأثر المتقدم، وهذا إنما هو في أهل الإسلام الداخلين في النار بكبائرهم ثم يخرجون منها بالشفاعة، ويبقى ذلك المكان خاليا، ولا يحل لأحد أن يظن في الصالحين الفاضلين خلاف القرآن وحاشاهم من ذلك. فما أثر عن عبد الله بن عمرو هذا محمول على عصاة الموحدين والعلم عند رب العالمين. هذا الأثر الخامس. آخر الآثار إخوتي الكرام، الإمام الزمخشري غفر الله لنا وله، يعني أول الأثر بما أوله به، فعلى كل حال الأثر مقبول، لكن جاء ليعرض بعبد الله بن عمرو بن العاص تعريضا باطلا منكرا، فهو من لوثة الاعتزال فيه، فاحذروها فانظروا ماذا يقول. قال: وقد بلغني أن من الضلال من اغتر بهذا الحديث فاعتقد أن الكفار لا يخلدون في النار، وهذا ونحوه والعياذ بالله من الخذلان المبين. زادنا الله هداية إلى الحق ومعرفة بكتابه، وتنبيها على أن نعقل عنه. ولئن صح هذا الأثر عن ابن العاص، إن صح، فمعناه أنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير، فذلك خلو جهنم وصفق أبوابها، فذلك خلو جهنم وصفق أبوابها. وأقول، وهو الزمخشري وقوله مرذول، وأقول: ما كان لابن عمرو في سيفيه ومقابلته بهما علي بن أبي طالب ما يشغله عن تثيير هذا الحديث. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، فاحذروه. واضح هذا الأثر كما قلت، يعني مروي من طريق يحيى ابن سليم أبي بلخ الفزاري، وهو مع أنه صدوق لكن له أخطاء وأوهام. عد الذهبي هذا من أخطائه وأوهامه وبلاياه، واستدل على ذلك بقول ثابت: سألت الحسن عنه فأنكره. فمما دل على أن هذا الأثر غير ثابت، والعلم عند الله جل وعلا. الحمد لله، يرحمك الله. إن ثبت فمحمول على ما تقدم ذكره كما قرر الحافظ ابن حجر، والعلم عند الله جل وعلا. آخر الآثار، وهو الأثر السادس، أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواه الطبري في تفسيره في الجزء 12 صفحة 118 في تفسير سورة الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، إلى آخر الآية الكريمة. والأثر رواه ابن المنذر وأبو الشيخ وأبو حاتم كما في الدر المنثور في الجزء الثالث صفحة 45، وانظروا حادي الأرواح 51 و200 وتفسير الإمام ابن كثير في الجزء الثاني صفحة 76 و100 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، لا ينزلهم جنة ولا نار. لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، لا ينزلهم جنة ولا نار. وهذا القول منقول من طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي، وقد أرسل عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين ولم يره، وهو صدوق يخطئ. توفي 43 و100، وحديثه في صحيح مسلم والسنن الأربع إلا سنن الترمذي. إذن بينه وبين ابن عباس واسطة، واضح هذا؟ لكن هذه الواسطة على المعتمد معلومة، فالأثر ثابت. ومن هذه الطريق يروي الإمام البخاري في صحيحه تفسير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال السيوطي في الإتقان في الجزء الرابع صفحة 37 و200 من جيد الطرق عن ابن عباس، أي جيد الطرق المروية عنه في التفسير، طريق علي بن أبي طلحة. قال الإمام أحمد: بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. قال الإمام ابن حجر: كما في الإتقان كانت هذه الصحيفة عند أبي صالح كاتب الليث، رواها عن معاوية ابن صالح، واعتمد عليها البخاري فيما يعلقه عن ابن عباس في التفسير رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن حجر: وقال قوم لم يسمع علي بن أبي طلحة من ابن عباس، وإنما أخذه بواسطة مجاهد أو سعيد ابن جبير. قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك. إذن الأثر ثابت، لكن ليس فيه دلالة لا على فناء النار ولا على خروج من فيها من الكفار. لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله، أو ليس كذلك، في خلقه، ولا يجوز أن ينزل أحدا من خلق الله جنة ولا نار، ونحن نفوض الأمر إلى الله، وهو يخلد الكفار في النار ويخلد المؤمنين في الجنة. ليس فيها يعني، أين في الأثر الآن الذي استدل به دلالة على خروج الكفار أو على فناء النار؟ الأثر ثابت، وإن كانت كما قلت بين علي بن أبي طلحة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين واسطة، لأن الواسطة معلومة وهي ثقة، مجاهد أو سعيد بن جبير. فإذا عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير إذن في الرواية المنقطعة بعد العلم بالواسطة. فإذا الأثر ثابت، لكن أين الدلالة فيه على فناء النار أو خروج من فيها من الكفر؟ هذه ستة آثار، منها ما ليس بثابت، والثابت كما قلت لا دلالة فيه على فناء النار مطلقة، والذي لم يثبت لو ثبت لا دلالة فيه على فناء النار، ويحمل على عصاة الموحدين. تنبيه: لم يثبت شيء مرفوع في ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأن النار تفنى وأن من فيها من الكفار يخرج، ما ثبت في ذلك شيء مرفوع. وقد ألف الإمام السبكي، الإمام السبكي تقي الدين، وهو والد تاج الدين صاحب الطبقات، كتابا سماه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، والكتاب ما اطلعت عليه، لكن أئمتنا ذكروه، فإذا أحد علم منكم عنه شيئا عن طباعته فليرشدني إليه جزاكم الله خيرا. وألف الشيخ الصنعاني كتابا سماه رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. نعم، على الله في خلقه، نعم، اصبر، عندما تقول فلان مخلد في النار أنت الآن حكمت على الله في خلقه، يعني إذن الله سيخلد هذا، فحكمك على الله في خلقه، وما يجوز أن تصدر على الله حكما ليصدر ولينفذ هذا الحكم في خلقه. صحيح هو يا أخي الكريم، هو هذا الذي أقوله. نحن عندما قلنا إخوة الكرام لا ينبغي أن يحكم لأحد على الله في خلقه، قلنا نحن لا نحكم على حسب آرائنا، فالله هو الذي حكم بأن الكفار يخلدون في النار وأن المؤمنين يخلدون في الجنة. يعني هنا لا ينبغي أن يحكم لأحد على الله في خلقه، لا ينزلهم انتبه جنة ولا نار. هل نقول جنة تفنى؟ هل نقول من فيها يفنى؟ لذلك قلت هذا الأثر لا دلالة فيه لا على فلاء النار ولا على خروج من فيها من الكفار، إنما فيه التأدب مع الله. لا تتكلم فيما لا تعلم، قل الكفار في النار مخلدون والموحدون في الجنة مخلدون، هذا معنى الأثر. نعم، إن كان كافرا، إن كان كافرا، إذا مات على الكفر تقول في النار على حسب الكفر الذي فيه، واضح هذا. وهنا في الجنة من ورد فيه نص بعينه نقول إن شاء الله هو في الجنة، ومن لم يرد نرجو له الجنة ونخشى عليه من النار. على كل حال كما قلت إخوتي الكرام، ما ثبت في ذلك أثر مرفوع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. اكتبوا فقط الدلالة الثانية. تسجيلات النور الإسلامية، فريق الكليب، سوق الكواري، مقابل مكتبة الجامعة، هاتف رقم 86-00-50.